طوائف وكيف تعامل معها سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين تابع التابعين. فما كانتش دي واضحة عنده عمره ما هيعرف برضه يميز الحق فين والباطل فين. فاللي هيستهون بهذه القضية يبقى ما عندوش العمق الاعتقادي اللي هيحركه، لأن يعني كل حياتي مبنية على أني بنتظر امتى هنتقل للعالم الغيب أقابل ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا على اللي نعمته في الحياة. تمام. فعملية الإيمان بالأسماء والصفات والغيبيات وهذه الأشياء مهمة جدا جدا. بعد كده ما يتعلق بمعرفة الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته بأمور لا بد منها أن الواحد يستوفيها استفاء كويس ويقدر يميز بدقة على مستوى الدقة يعني، ويعرف يفصل منهج أهل السنة والجماعة بالشعرة. ده اللي ممكن يحصله في قضية أصول العقيدة مثلا. تمام. وكل المطلوب منه زي ما بقول لك هو حل عملي، لأن ما حضرش أقول روح للشيخ فلان وأقول له 10 سنين. طب أنتوا قعدتوا كتير. أنا عايز حل عمل، فالحل العملي بقول له تقدر تعالى أقعد بقى اسمع المحاضرات دي تفرغها، وبعد ما تفرغها كتابة نشوف هيكون تأثيرها إيه. 30 محاضرة تكفي في هذا الباب. ننتقل بعد ذلك في مسألة العلاقة بين القضاء والقدر. القضاء والقدر اللي هي الأساس بقى دلوقتي. الأمور ماشية إزاي؟ يعني أنا بقول لك حاجة مضحكة، امبارح كنت بتفرج على توفيق عكاشة. فالأخ توفيق عكاشة بقول لك إيه؟ هو حد يقدر يغير إرادة ربنا؟ على أساس إن ربنا سبحانه وتعالى عامل إيه؟ أو إن عنده في إرادته إن جعل فيه شيعة وفيه سنة، وإن الخلاف بين الشيعة والسنة لازم يكون موجود، فما حدش يقدر يغير إيه إرادة ربنا عن النصارى يعمل كذا. هو لم يميز بين الكونية والشرعية، فهو بيتكلم المنطلق إن خلاص بقى يفهم مقدمة الإرادة كده يعني. قعدت أضحك إمبارح وكنت عايز أعمل مداخلة عشان أفهم الفرق بين الإرادة الكونية، بس هتفهم مين على الهوا واحد زي توفيق عكاشة وكده. إن الخلل اللي عنده العلاقة بين إرادة الإنسان وإرادة الحق سبحانه وتعالى وإرادة ربنا الكونية والإرادة الشرعية، وإن الإرادة الكونية بمعنى المشيئة. أمال هذا ما حدش يقدر يغير إرادة ربنا، قصدك إيه الكونية ولا الشرعية؟ طب ما ربنا قرب مننا الصلاة. وفي ناس بتخالف. والناس ما بتصليش. يبقى غير إرادة ربنا ولا ما غيرهاش؟ فهو كده. لو أنت أنا كنت هسأله السؤال ده لو انك لو حصلت مداخله يعني، بس قلت انت هتتكلم مع مين ولا اذا كان في الدكتور بعض المنتسبين للدعوه ما مش عارفين يفرقوا بين الاراده الشرعيه وبين الاراده الكونيه، دي مشكله. فهو وازاي ترتيب الاراده الكونيه على الالتزام بالاراده الايه الشرعيه. فانا ما خليش الشرعيه، انا عليا التزم بالشرعيه، الكونيه انا مش داخل بيها لانها واقع غصب عني، لان ما اعرفش ازاي. فالاخوان مش عارفين يفهموا الحته دي. وبعدين غير كده كمان ربنا هيحاسبني على ايه؟ اللي هي قضيه حديث النفس، منطقه الكسب، وازاي ربنا بيقلب القلوب، وازاي بيهدي العباد، خد بالك ازاي كونا وشرعا، الحاجات دي كلها قضيه الامانه، قضيه الخلاف تتفهم صح. المسائل دي كلها اي واحد اخواني مش فاهمها بقى عاها مستديم، مشكله صح، لازم الفيروس هيضرب اجزائه كلها. وهكذا في قضايا الإيمان والكفر وتكفير الآخرين والحكم على المعين وكلام من ده والعذر بالجهل، نعم، وقضايا الشرك وخطورة الشرك وقضايا توحيد العبادة ومدارج السالكين، الكلام ده كله أي واحد شخص سيد ما كانش درس دراسة كويسة لا يمكن أبدا إن هيبقى شخصية سليمة. لازم يا هيبقى تبع العلمانيين، يا تبع الإيه الإخوان المسلمين في عقيدتهم، يا تبع الخوارج، يا تبع الشيعة، هينظر نظرة ميعة للأمور ولن يستطيع أن يقدرها تقديرا صحيحا، بل حيدي تحليلات من دماغه بقى. كلهم كده. وكأنك في الدكتور يعني بتدلنا على يعني الذي يميز المنهج المستقيم، المنهج اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من منهج أصحاب البدع قضية الاعتقاد، قضية الاعتقاد توحيد وحل عملي في المسألة. يعني ما قلناش قضية الاعتقاد درس عقيدتك، طب أدرسها إزاي يوم واقف؟ هات لي حل عملي، خد امسك دي، هات دفتر اكتب من اول كلمه لاخر كلمه، خلصت تعالى. ان حسيت بفرق وان انت فعلا ان الفيروس بدا يروح منك وتتعافى منه قول الحمد لله، ومش عايزين منك تقول جزاك الله خير اكتر من كده، مش عايزين لا هناخد منك فلوس ولا هنقول لك مش عارف ايه، لا ده بينك وبين ايه بنفسك كده. حطهم على الموبايل بتاعك، الموبايلات الحديثه ديت وشغل وشغل واسمع. ما هو انت سمعت سنين ما خدتش حاجه، هو الاشكاليه ان هو قاعد يجي 20 سنه على الإخوان، أو 20 سنة قاعد بيتكلم على الدولة المدنية وفي الصحافة وكلام من ده، أو 20 سنة هو يقولك لا لازم من فصل الدين عن إيه، عن السياسة، عن الحياة. وهو طبعا ما فيش حاجة اسمها فصل الدين عن الحياة، كلام ده يستحيل. يعني الإخوان يقولك لا الدين هو اللي يحكمنا، طب أنتوا حكمتوا ما حكمتوش بدين. وهو صادق في إن أصلا فصل مسألة السياسة عن الدين ده منطق اللي بيتكلم بالسياسة الغربية، واحنا معاه في ان السياسه الغربيه ما تنفعش اصلا، لان احنا لا نؤمن بدخول مسلم في الحزبيه. صحيح، ده منهج الاسلام، مش ده منهج اللي احنا بنقول عليه بنحذر من الحزبيه. طب معنى كده احنا بنحذر من الحزبيه، يبقى هقول لك انت كده بتتوافق مع من يقول لا سياسه في الدين ولا دين فين؟ السياسة. في السياسه، مع ان ما احنا هذا ليس هذا قصدنا، احنا قصدنا السياسه احنا قصدنا السياسه الايه الشرعيه التي يقود فيها أوامر ربنا في أمانته التي خوننا فيها وأعطانا إياها. صحيح، يعني ربنا عطينا أمانة، عطينا أمانة ولا مش عطينا أمانة؟ أمانة. حد علمان يقدر ينتب كده؟ لا ما يقدرش. يعني هات لي مثلا حتى ولو إسلام البحيري نفسه، أي حد إسلام البحيري، هو إسلام البحيري ده يعتبر مثلا الوقت للإيه مشهور للعلمانية يعني. إسلام البحيري ده لما تيجي تقول له ربنا أدلنا أمانة ولا ما أدلناش أمانة؟ يقول نعم. هيقول أدلنا أمانة بنص القرآن، أدلنا أمانة وانت امين على ملك ربنا، يعني ده ملك ربنا، فانت مستخلف في ارض الله لان البيئه امانه ومستخلف ومستخلف ومستخلف عليه. طب ليه انت مستخلف عليه؟ دي اللي ربنا قال فيه وانفقكم ما جعلكم مستخلفين فيه. حق التشريع لمين؟ لله عز وجل، مش ليك. هيجي يقول لك انا لا ليا مش لربنا، هيبقى كذاب، لان دي امانه هي، فصاحب الامانه بيقول لك اعمل فيها كذا ما تعملش كذا، فظهر التشريع. اجيب التشريع منين؟ قول لي انت بقى. هو هيروح يجيب التشريع منين؟ اسلام البحيري، زي مثل الخولي اللي فضلتك كنت زي مثل الخولي دي بالظبط. فبقول لك دلوقتي هيجيب التشريع منين؟ هقول له انا ادي لي انت التشريع. ها انا مش هقول له التشريع كذا وكذا، لا انا واحد زي اسلام البحيري كده اقول له تعالى ادي لي الاوامر الشرعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها في امانته. اخدها منين؟ ها سيب لي واحد واحد وانا معاك. وهو اللي هيناقض نفسه وهيبان ان هو غلطان، لان احنا بناخدها من كتاب الايه والسنة، الاوامر التكليفيه الشرعيه اللي وردت في الكتاب والسنة، والسنة على منهج اهل الحديث. طب لو في بديل طلعه لنا انت بقى شيخ اسلام، يبقى اسلام البحيري هو شيخ الاسلام اللي هيوجه الامه الاسلاميه. طيب ما فرقش ساعتها اسلام البحيري عن حسن البنا؟ صحيح، لان حسن البنا كون شخصيه على حسب رؤيته هو حسن البنا، واسلام البحيري كون شخصيه على حسب رؤيه اسلام البحيري الاوامر اللي تنفع كذا وما تنفعش كذا. طب ما هو اللي عمله حسن البنا بالظبط كده، جه على اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له حشب جنب وانا هعمل اسلام على مزاجي، وصي عشر هعمل اسلام على مزاجي. فجي اسلام البحيري قال برضو اوامر الله عز وجل ديت من زمان انتوا فاهمين يا جماعه ده كلها غلط، خد الاوامر دهيت اللي جت من الاسلام هي دي الصح. فنفس الوضع بالظبط، زي ما ابن عربي حب يدينا دين ونظام من تصور، وزي ما اسلام البحيري عايز يديننا، وزي حسن البنا يديننا نفس المشكله. طب احنا عبضنا ايه بقى دلوقتي؟ ايه اللي خدناه؟ كلهم شبه بعض. فما كانش الإنسان يرجع هو بنفسه للأوامر الشرعية المباشرة اللي ياخدها بالأدلة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف وبفهم اللي مبني على إن الوحي متحدد معلمه. فما كانش الوحي متحدد معلمه ما تبقاش هداية، هتبقى هداية إزاي؟ أنت عارف لما الشيعة اتكلموا في طعن في الوحي بتاعنا وقالوا لا الوحي اللي عندكم وحي بايظ، انجاز التعبير نقول كده، هم حسب ما الشعب يحاولوا يصوروا ان القران اللي عندكم محرف والسنه لا يؤخذ بها. خلاص ضربوا كله. طب هاتوا لنا الهدايه اللي عندكم. مش موجوده. مش موجوده، يبقى هم عايز يضيع الاسلام. فالقضيه كده انت تعرف الواحد تقدر تميز وضعه ونظامه. فاحنا بنقول بنفس المنطلق دلوقتي الحل عملي، احنا طرحنا كثير جدا جدا من هذه الحلول. طب واحد هيقول لك ايه؟ هو تمام ما فيش الا انت يعني ناخد منه الحل. مش الدورات اللي هي بتاعتك، خدها من حد تاني ان استطعت، من الشيخ الالباني مثلا، من اي شيخ، من المشايخ اللي هم كل حكايه ان احنا على منهج عشنا الفتره دي وحاولنا نقرب فكر السليم اللي هو مبني على خدمه الكتاب والسنه اللي كان عليه الشيخ الالباني اللي كان عليه كل المشايخ، ونصيغه باسلوب سهل وميسور لعامه الناس، بحيث الناس يختصروا المسافه بدل ما ياخدوها في 10 سنين، كفايه بس سنه يكفيهم العمليه. صحيح. نعم. طيب يا دكتور احنا هنكمل يعني هذا الحصاد اللي بيكتبه الاخ مبارك، بيقول لقد شاهد العالم اجمع عبر قناه الجزيره سفينكس اسمها قناة سفينكس. لا نسميها قناة سفينكس لأن طبعا سفينكس دي فضحتهم. هو واحد شاب صغير صور الميدان، صور القناة وخد الكاميرا من ميدان سفينكس اللي قناة الجزيرة نقل فيه احتشاد الناس الآن قناة ميدان سفينكس الآن، وراح على ميدان سفينكس الآن بالكاميرا وقال له شوفوا الكذابة اللي هي الجزيرة دي. فجاز أن نسميها قناة سفينكس عشان يعرف ان هم كذابين. لكن خلي بالك بقى ان الكذب برهان واضح في قناة الجزيرة، انما واحد زي مبارك اسمه الدولة دي بيعتبرها هي اصدق قناة عشان وافقت هواء، عشان هو اخواني، فدي الصورة اللي هو نفسه يشوف الوضع عليه مش الصورة الحقيقية. تقبلك ازاي؟ كمل كده شخصية بوليه. نعم، قد شهد العالم أجمع عبر قناة الجزيرة الملايين التي طلعت في جمعة الحسم الأخيرة. وقول ملايين بالله عليهم كانوا ملايين والله يعني هذا أمر واضح لكل ذي عينين ويعني أمر غريب جدا يعني. والتي غاب عنهم قادة الإخوان المسلمين، ولكن الشعب المصري المتدين وجميع الطيارات المحافظة شاركوا بقوة في جميع الميادين وبالملايين. هذا بقول لك كذب يعني. هم مثلا كانوا في كل ميدان ألف أو اثنين، عملهم هو إيه ملايين. ولما تيجي تشوف في نظام الحساب بتاعهم، ما بقول لك قناة الجزيرة، أنت فاكر لما كانوا بقول لك إيه اللي في 30 يونيو عدد اللي نزلوا في الميادين اللي كانت الطيارات بتصورهم، هم بيقولوا 30 مليون، فالجزيرة طلعتهم مليون. تمام، حسبت مساحة الشوارع فطلعت مساحة الشوارع كام؟ قالوا يوم ما العدد يزيد قوي وبالعدد وبالصمت وبالبتاع وكده، وبعدين عاملين برنامج بتقنية الجزيرة العالية، طلعهم 800 ألف. يعني كل اللي جمعوا السيسي وتوفيق وكاشة والناس دول كله كام؟ 800 ألف. بغض النظر عن قضية المظاهرات حرمتها والحاجات ده كلها، يعني بتكلم بس على كذب الجزيرة. فكل المحتشدين اللي في مصر كلهم في كل مكان وفي كل المحافظات، الجزيرة طلعتهم كام؟ 800 ألف. في حين ان هو بيقول لك على الألفين او الثلاثة اللي موجودين في الميادين ده ملايين، وكان في ملايين موجودين فين؟ محافظات في رابعة. كده في رابعة. طب لو انا بتحسبها على نفس مقياس الجزيرة في حساب عدد الميادين وعدد اللي ممكن يقف في المتر قد ايه، احسبها بالمتر في اللي كانوا واقفين في رابعة، كملوا 500 ألف. لا، عمره ما كملوا 30 ألف. لا، لو هم خدوا الشوارع بقى فضل الدكتور. لا، حتى لو خدوا الشوارع، لو خدوا شارع الناصر لو الشوارع بس العقاد، لو 5000 واحد وقفوا في إشارة خلاص سدوه. صح كده، 5000 واحد جم وقفوا في إشارة تقاطع طريق، سدوا الطريق 5000 واحد، معناه سد المكان، خلوهم 10000 20000 30000، يوم ما تزيد قوي هتزيد 100 ألف. فلو انت حسبت دول 800 ألف، فبنقول له برضو الغباء اللي انت عملته ده لما تيجي تقيس نفس المقياس على اللي موجود في رابعة، عمره ما هيزيد 100 ألف. يعني برضو انت اللي خسران. ايوه صحيح، لكن هو عايز يحسب اللي له وما يحسبش اللي عليه. ليه؟ لان هو عايز يوصل للناس رسالة على هواه مش الحقيقة. انت فاهم ازاي؟ يعني هو لو بيتكلم بمنطلق الحق والصدق ما يعملش كده. انت فاهم ازاي؟ منطلق الحق والصدق ان هو ينظر الامور بنظر سليم، ان الشعب المصري ضج من حكم مرسي، مفيش واحد في الشارع لو كان مخنوق الا الاخوان. صح كده؟ صحيح. انت بتتكلم عن واقع ولا عن ده؟ واقع، ده واقع يعني. طيب، يوم ما يكون انا راجل مسلم بتكلم باسم الاسلام وعندي مشروع اسلامي، اخلي الناس كلهم يتضايقوا مني ويكرهوني الا من كان على شاكلتي فيحبوني؟ يعني مصر، اذا انت دلوقتي حولت مصر ان هي الاخوان، هترجعنا لنفس الفكره اللي قلتها قبل كده القديمه، الى ان الاخوان بيعتبروا نفسهم دوله خفيه، والعالم ده كله اللي عايش في الدوله الظاهره ما لهمش قيمه عند الاخوان المسلمين. فمش مهم ان الشعب كله يتحرق ويولع بجاز، المهم ان الحبه الصغيرين بتوع الاخوان اللي في الدوله الخفيه هم اللي يمسكوا الايه البلد. فلما ضاع الحلم بتاعهم بقى اتهوسوا في عقولهم، محدش عارف يميز القضيه ازاي. كل واحد بيكتب تلاقي بيتكلم من هذا المنطلق، لكن اللي بينظر نظره الصدق، نظره الفطره، النظره اللي فيها متابعه للنبي عليه السلام من الشيوخ، هيقول لك لا، المشايخ دول مضللين. صح كده ولا لا؟ صحيح. نعم. حتى المتعاطفين في الدكتور يعني بيقابلنا ناس كثير يقول لي انا مش اخواني بس صح. انا يعني القضيه زي ما قلنا في الاول في الدكتور يعني ما كناش هنقف يعني جنب الناس دي. طب بلاش الناس دي, احنا مش بنقف جنب الاخوان, نقف جنب الاسلام. نقف جنب الاسلام. فاحنا هنسيبها للعلمانيين, هنسيبها للليبراليين, يعني هذه الحجج والشبهات المتكرره. وجعل في المقابل ان العلمانيين كلهم كفار, دي مشكله كبيره, وكل الجيش كفار. انت خبرك ازاي في حين ان المفروض ان ينظر للناس على انها مسلمين مش كفار. فلما تقولي دلوقتي ان كل الجيش وكل الشرطه وكل التيار المدني اللي بيتكلم عنه الناس دي كلها دول كلهم كفار, فالتيار المدني هيقول لهم لا ده احنا المسلمين بقى مش انتوا, ده انتوا خوارج, انتوا ارهابيين, انتوا متطرفين. وعندهم الادله والبراهين اللي تثبت ان دول تورط في بعض اعمال العنف, تكفيريين وتفجيريين. واللي عملوا مثلا واحد زي اسمه حباره ده ولا اسمه اللي حباره في قتل 25 واحد بزمن بارد في سيناء, خير دليل وبرهان, وقتل الجنود وضرب مراكز الشرطة وضرب الكنائس والكلام ده كله, هو ده مسلك الإخوان. والله شوف دكتور, الواحد لما بيحاول يرجع الشريط كده لورا ويسمع كلام بعض الناس اللي هم القيادات في الإخوان بيعرف فعلا ان هم يعني لسانهم يفلك كتير زي ما بنقول باللفظ الدارج. انا ما سمعت حتى صبح صالح كان بيقول ان الإخواني لا يتزوج الا إخوانية. فيعني كنت بفكر ساعتها يعني الراجل ده بيفكر او بيتكلم بصيغه فعلا قضيه الايمان والكفر, يعني كانه فعلا الاخواني هو المسلم والاخوانيه هي المسلمه, وغير الاخواني وغير الاخوانيه دول مش مسلمين. فما ينفعش واحد, انا قلت طب حتى لو اسمها كده, طب ما ربنا سبحانه وتعالى اباح للمسلم ان يتزوج بكتابيه, يعني حتى لو نزلناها يعني هذا التنزيل. هو ده كل المنطلق بتاعه منطلق تكفيري, ان الاخوان هو المسلم وما عداه كافر بالله العظيم. لا يمكن ان يستقيم هذا الكلام الا لمن ينظر المجتمع على انه كافر والناس كلهم كفار ما عدا الاخوان. وده اصل البذره جايه من عند حسن البنا. بقول حسن البنا هو اللي اشترى كل وزر الناس دي, لا حول ولا قوه الا بالله, كلهم. ومن برر فكره حسن البنا ومن وقف مع فكره حسن البنا يتحمل وزر الناس اللي قتلوا في ربعه من المسلمين, كل الدماء مش الدماء دي ودي عامل وزره. ومن وقف معهم من الشيوخ هم اللي تحملوا المسؤوليه قدام ربنا سبحانه وتعالى. وانا بقول الكلمه دي ونحن يعني في وضع الله اعلم بالحاله الصحيه والاجل متى ياتي, لكن احنا بنقولها ونشهد الله عز وجل ان احنا هنقابل رب كريم وهيسالنا عنها. انا بحمل هؤلاء الشيوخ مسؤوليه الدماء اللي أريقت في ربعة والأريقة من دم الشعب المصري والمسلمين الموجودين في مصر, ده من خلال التهييج والفتاوى والله بالأمس التي أفتوها. أنا رأيت أحد الأمهات وهي بتبكي على ابنها اللي مات في 25 واحد دول, لا حول. هي بتقول لي يا ابني أنا مش زعلانة أن أنت مت, أنا زعلانة اتخذت غدر, وإن في واحد ممكن يسول له نفسه إن يعمل في واحد من أولاده كده أو من إخواته كده, وأثر التأثير شديد جدا لدرجة الواحد لم يتمالك نفسه صراحة. إن ليه نصل إلى درجة إن واحد يستحل دم 25 واحد بهذه الطريقة؟ هم لو مثلا اعتدوا عليه وهو بيدافع عن نفسه مش إشكال, لأن اللي حصل في ربعة هو اعتداء في حقيقته من الإخوان, وإن صوروا عكس ذلك طبعا, لأن الإخوان اللي حصل في موضوع الحكم تجاوز من مرسي في الأصل ومن اللي كانوا مسكين. أنتوا أسأتوا إلى البلد دي وضيعتوا البلد دي, وحكم علماني محض مش إسلامي ولا له علاقة بالإسلام. فالناس لما ضجت عليكم قلت لا ده احنا شرعيين والناس انقلبوا عليه ونزلتوا في الشوارع والميادين سدتوها, وده محرم شرعا. فما فيش دولة محترمة في العالم هتسمح لنفسها بان الناس تعمل كده في الميادين. فتحاولوا بقى بكل الطرق وشتى الطرق, ما فيش هم مصدع عن الرسل لغاية النهاردة, مصدع عن الرسل برغم اللي حصل. فهل هي كانت بتقول لك اجتماعات سلمية وتجمعات في ربع سلمية؟ الكلام ده غير صحيح, كلام غير صحيح, الواقع بيقول غير كده. فرد الفعل في إزالة هذا العائق في البلد رد طبيعي جدا جدا. فالمشايخ برضو اللي كانوا على المنصات هم اللي يتحملوا وزر الناس اللي باتوا فين في الميادين. ده الحق وده العدل اللي يتقال. انما هتقول لي لا السيسي ده مش عدل والسيسي هو اللي قتل ووحش وكلام من ده، تصويرك القضية لن يزيدها الا هنجيب اصل القضية هنجيب اصل الموضوع يعني كل يقول السيسي هو اللي ورا الكلام ده بنفخ في قرب المقطوع، لان ما حدش من الشعب هيصدق، وكل ما ينفخوا اكتر البالونة هتنفجر اسرع وهكذا زي ما انت شايف كده شخصيا. وكان كل شوية اقول لك إيه احنا هننتصر وهنجيب الرئيس ويطلع الرئيس ما جاش يوم 17 يوم صلي معنا العيد ان شاء الله. طيب فالدكتور بيقول هذا الرجل ولكن الشعب المصري المتدين، يعني وصف الشعب المصري بانه متدين كويس والله، بس قصده طبعا ان هم مساندين للاخوان وجميع التيارات المحافظة شاركوا بقوة في جميع الميادين وبالملايين، ومع هذا تمت مواجهة المحتجين بقوة وعنف من قبل الجيش والشرطة. يعني هذا الرجل لما تيجي تقول له كده لو انت رئيس جمهورية رئيس بلد وجي مجموعة من الناس عطلوا المصالح وشلوا حركة البلد لمدة 45 يوم عشان عايزين يرجعوا وضع بائس الناس ضجت منه بكثرة، تعمل معهم ايه؟ ما هو اللي زي اسمه الدولة دي قول له خليك مكان رئيس بلد ومؤسسات كبيرة جدا وجيش وشرطة وناس وقفوا في الشارع علشان يسدوا طريق الناس وعشان يهتفوا ويشتموا في الجيش ويشتموا في الشرطة، تتصرف معهم ازاي؟ زي ما تصرف اردوغان مع الناس اللي هم احتجوا عليه في ميدان تقسيم، اقول لك شوف عمل معهم ايه؟ فتح لهم ناس، خلي بالك، ويوم ما كان مرسي ماسك والناس خارج عليه في الاتحادية شوفوا عملوا الناس ازاي في قصر الاتحادية، كسروا الخيام، فان كان حاجة لهم يبرروها وان كان حاجة عليهم يغنوا عليه. ده طبعا مع عدم اعترافنا بالمظاهرات الكلام ده احنا رؤاء، يعني هو الشيخ ده يرى المظاهرات حلال حلال والاحزاب حلال والديمقراطية حلال، نعم هي الحل، ويرى الحكم بغير ما انزل الله اللي قاعد يقول الاسلام هو الحل مبرر، ده هو كان في ايده يقدر يطبق وما طبقش. طب ايه اللي يوديه هناك اصلا؟ ايه اللي يخليه يترشح وانت عارف ان الكلام ده مش لا يجوز شرعا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن ولي هذا الامر احدا ساله، يقول لك لا الكلام ده ما ينفعش، كلام نحن اللي صح، يبقى كلام الرسول لن ولي هذا الامر احدا ساله، قال لا الكلام ده ما ينفعش، لازم نرشح ونعمل دعايه انتخابيه ونصرف الملايين اللي لميناها من الناس عشان خاطر الجماعه ومشروع النهضه، هيدخلك في سكه مظلمه من الشبهات والحجج والكلام اللي لا دليل عليه من كتاب ولا من سنه. يقول مما يؤكد ان الفكره الاسلاميه والتوجه الديني هما اللذان تتم مواجهتهما في مصر اليوم. ايوه عامل بقى ان اللي بيحصل الجيش والشرطه في مقابل هو الفكره الاسلاميه ايه فكره اسلاميه وتوجه ديني؟ خلي بقى في حاجه، شوف المصطلح الشخصي، فكره اسلاميه توجه ديني وتوجه ديني، يعني ايه فكره اسلاميه وتوجه ديني؟ هو يعني الاسلام فكره؟ يعني ضيق مفهوم الاسلام الشامل والواسع الى فكره. فكره ايه؟ وخلي بالك لما يقول فكره اسلاميه لاحظوا النقطه دي شخصيا، يقول لك اصحاب التيار الاسلام الفكر الاسلامي اللي يستخدم المصطلح ده لازم يبقى اخوان. ايوه. طيب دكتور هنرجع بس بعد هذا الفاصل ان شاء الله معنا الاستاذ عبد الجبار من العراق من الجزائر. طيب ماشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ايه تفضل يا اخي. معنا الشيخ رضوان يا اخي. نعم نعم معك الدكتور. نعم دكتور، دكتور حمد دكتور مباشرة بارك الله فيك. مباشرة معك دكتور مباشرة. تفضل يا اخي تفضل. هذا الدليل الشيخ مبارك الله فيك، دليل شو قلت وش يحرم الوضع العراقي، نقول احنا ورده وده شو قلت لما شيء لك سلمية كما تكلمت بطاعم دليل ايه؟ وان الامور نفس الامور الامور يتكلم على الشيخ كما نقول احنا نقول لك وش يقول ما الدليل اللي يحرم كما نقول لك المسيرة سلمية ولا غير سلمية ولا يعني انت بتتكلم على ان مفيش فرق بين المسيرات السلميه وغير السلميه؟ اه سلمية الحق العليه كي نقول احنا الشيء اللي يدل ملي كي نقول احنا المسيره كتكون محرمه شرعي وش هو دليل تاعها كي نقول احنا لو حبيت اننا نفهم كي نقول احنا والاخوان اللي تقدموا في الميادين كي نقول احنا في في في كي نقول في ربع العدويه او كي نقول احنا في الميادين الاخرى طيب هو اللي انا فهمت في الدكتور هو بيقول ان المظاهرات سواء كانت سلميه او غير سلميه هل هي حلال لا تزول فرعا اصلا لا تجوز سلميه او غير سلميه حتى لو الاخوان قالوا سلميه او حتى التيار المدني بنتنزل مع مع الخصم على ضلالاتهم عشان نبين وجه الضلاله اللي عندهم انت لو انت مشيت هو قاعد بيقول لك ايه الفكرة الإسلامية والتوجه الديني طالما في فكرة وطيار ودخل العقل فيها خلاص هتلاقي المظاهرات حلال والحزبية حلال والتظاهر وانتخابات والصندوق وهلوم مجرة والشرعية والكلام على الشرعية والدستور كل المقاومات دي نتاج لفيرس الإخواني بتاع حسن البنا. الإسلام عبارة عن واحد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مش فكرة مرت في ذهني لان الفكره يا شيخ سيد دايما خليك في النقطه دي على حسب اللي احنا درسناه من قضيه منطقه حديث النفس ومنطقه الكسب كلمه فكره يبقى لسه في حديث النفس لسه ما دخلتش منطقه الكسب ما دخلتش منطقه الكسب عشان تبقى نيه واراده وعمل نعم والاسلام مش كده انا اجي على واحد مسلم يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله يقيم الصلاه يؤتي الزكاة يصلي صلاتنا ويأكل ذبيحتنا عشان هو ما هوش إخواني أقول له مش مؤمن بفكرة التوجه الديني والإسلامي إيه العقل اللي إيه ده إيه اللي بيعملوه ده أي واحد المسلم تعريف المسلم إيه إزاي يبقى مسلم تعريف المسلم عند الإخوان غير تعريف المسلم في الشرع دي من أبجديات أهو أبجديات المسألة وأسسها تعريف المسلم إيه قول له واحد إخواني عرف لي المسلم من هو المسلم هيحصل في قضية الحكم لا هيقولك المسلم هو التبعي تبع الإخوان المسلمين بس من لم يكن إخوانيا مش رب يقولك اللهم توفيني على الإيه على إخواني صحيح وربنا قال توفاني مسلما وألحقني بالصالحين هو توفاني مسلما فاحنا بنتكلم على اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى المسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هل ربنا قال ومن يبتغي غير الإخوان دينا فلن يقبل منه حاجة غريبة ومن يبتغي غير الإخوان ها؟ لا حول ده معنى الآية لا حول ولا قوة إيه ده اللي بتعملوه ده فعشان كده بقول لك وهو بيتكلم على قضية يقول لك إيه المظاهرات السلمية وغير السلمية لا الفكرة الإسلامية والتوجه الديني هم اللذان تتم مواجهتهما في مصر اليوم كأن مصر كافرة والتوجه الاسلامي احنا بنحاربه شوف تصوير الرجل ده اللي هو فهد الدويلة نعم يقول ولعل اوضح دليلنا على ما على ما نقول ما اعلنته سلطه الانقلاب على لسان لجنه تعديل الدستور المعطل من انه تم تغيير عدد من المواد التي تتحدث عن الدين والتوجه العام للدوله وتاكيد علمانيه مصر أو يعني دلوقتي اذا كان اصلا الدستور اللي عمله مرسي علماني محض وكان اللي بيقول عليه كله كفر وبنوده كفر محمد حسين يعقوب كتير من السلفيين بنوده كلها كفر بس يقولوا نعم من باب تمشيات الحال مش هم ده اللي كانوا بيقولوه مصطفى العدوي قال يا ابني لا تصوت عليه وهذا لا يجوز وهذا كله مخالف للشرع اللي نقده مين شيخ زي مصطفى العدوي انت بتتكلم عن ايه احنا ما عندناش حاجه اسمها استفتاء على شرع الله على شرع الله حتى لو كان كله الشرع يعني لو كان الدستور زي ما هو واجب ان هو يكون الدستور الاسلامي عباره عن كتاب ربنا وسنه النبي عليه الصلاه والسلام ما ورد فيهما من اوامر تشريعيه تكليفيه هي دي الشريعه الاسلاميه زي ما هو دستور السعوديه كده مش محمد عبد المقصود هذا التكفير اللي كان بيقول لو ان مجلس الشعب كله اجتمع على أن يصوت على دستور هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويستفتي الناس عليه فهذا كفر بإجماع المسلمين ده كان ده قبل الثورة قبل الثورة مش ده كلام محمد بن مسعود قبل النص دلوقتي نقص على عقبيه وجعل هذا الدستور الباطل اللي حطه مرسي هو الشرع وأصبح الآن شرعية ودستور يطالب به وإلا قتل الناس جميعا. هي بقى المسألة في إيه يا شيخنا؟ إن العقل دخل في الأمور الثابتة، يعني من باب تمشية الحال زي ما فضلك قلت، من باب إن المتاح والمأمول. مش عقل بقى، هنقول ده العقل هنا هو عبارة عن شبهات انغرست في العقل من الشيطان، فأصبحت شبهات ابتداعية شيطانية هيمنت على هؤلاء الشيوخ وانغرست في أذهانهم، وأرادوا أن يخرجوها بصورة إسلامية زي ما فهد الدولة ده عايز يعمل دلوقتي. أنت خبالك إزاي؟ ما هو عايز يخلي إن إيه الدستور بقى دلوقتي بقى علماني، وقبل كده كان إسلامي. أنت بتكذب على مين؟ ده تلبيس. أنت بتكذب على مين؟ لا هو حكمه بالإسلام ولا الدستور اللي بيتكلم عنه كان دستور إسلام. فأنت هتتكلم يعني بطريقة، ما هو ده الواحد يتنرفز منه. أنت بتقول كده ليه؟ أي واحد صادق وفاهم الإسلام صح هيوقف لك الرجل ده أعدى ما يكون وأضر ما يكون على الإسلام، اللي هو زي مبارك بن فهد الدولة ده، واللي زيه كمان كل المشايخ اللي صاروا في هذا الفلك، واللي زي القرضاوي، واللي كلهم كلهم شوف بقى دعاء كبار بقى، هات سلمان العودة وعوض القرن وعاد القرن واتحاد الإخواني العلماء المسلمين. اتحاد الإخواني العلماء المسلمين لعلماء الإخوان المسلمين. خبرك إزاي؟ أنا يعني فضلتك يعني بنسبة الاتحاد مع ذرت. مرة بعض إخواننا جاب لي، أنا هجيب لفضلك حتى العضوية، استمرت العضوية بتاعة الاتحاد العالمي. هما على فكرة بيحاولوا بقدر الإمكان بث هذا الاتحاد في كل يعني أئمة الأوقاف والدعاء في الأزهر وفي الأوقاف. فجاب لي الاستمارة، فطبعا أنا توقفت في المسألة والله، وبعض إخواننا مال الاستمارة وقدم. فبعد شهر بقول له طيب انت قبلوك في، هو اخ سلفي يعني، فقال لي لا. فمكتوب تحت كده تزكية مقدمة من اثنين من اعضاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فاثنين من اللي هم في الاتحاد بيكتبوا تزكية لمين؟ الاخ عشان يقبل. فبقول له ليه انت ما لم تقبل؟ ليه الاخ ده موجود على قيد الحياة، وهو يعني لو كان الكلام فيه كذب يكذب. فقال لي واضح ان هم بيقبلوش غير الاخوان المسلمين في الاتحاد العالمي او من يوليهم. نعم، وبيحاول يستدرج الايه اللي عنده ميول يؤيد فكر حسن البنا وفكر القرضاوي والناس دي يعني. اللي من كان على هذه الشاكله بيحاول يجمعهم ويعملوا منهم اتحاد. لكن هو الحمد لله ان بان الان ان كل من صارع في هذا الاتحاد وشارك فيه فقد اسقط نفسه. صحيح، وسقط علميا، وسقط مش بس علميا، اصبح علمه مشكوك منهجيا لا، ومساله انه هو خطر على الاسلام وخطر على المسلمين. مش بس كده يعني، انت هل تتوقع واحد زي الشيخ حسن الشافعي، دكتور حسن الشافعي، دكتور حسن الشافعي مستشار الشيخ الأزهر، يبقى مصاب بفيروس الإخوان بحيث ان الرجل خلاص كبر؟ ما توقعناش، احنا نعرف ان الدكتور حسن الشافعي صوفي يعني، حتى هو الرجل ده الشيخ الشافعي اصلا الشيخ في الماجستير وفي الدكتوراه، هو اللي بيختار الرسالة، وكان بيتابعنا ايام ما كان رئيس قصر البصرية، وكان عضو في مجمع اللغة العربية. لكن بان لي دلوقتي حتى قسم العقيدة او قسم الفلسفة في كلية دار العلوم كان اخوان ضرب الفارس ضرب عقول الشنزة شخصيا. الحمد لله رب العالمين. ده غير كده كمان كثير من الشيوخ بقى اللي كانوا فين في الاتحاد العالمي علماء المسلمين، صلاح سلطان وغيره كتير، محمد سليم العور، ايه اللي بيحصل ده؟ المشايخ دول كلهم الفكره اللي هي في تأييد المشروع الاسلامي ومشروع الاسلام، تعرف لو كانوا دول بيقولوا احنا نؤيد شرع الله، شرع الله تبارك وتعالى، بحيث الشخصيه اللي كونها النبي عليه السلام او التي اراد النبي عليه السلام انها تتكون هي دي اللي احنا بنصيرها بعيد عن حسن البنا، كان نقول احنا معاكم. لكن نظرا لانهم دخلوا حسن البنا في النص هو سيد قطب ومدحوهم، اي واحد هيمدح سيد قطب وفكره وهيستدل بالظلال على طول اسقط وانت مطمن. ايه؟ لان هذا الرجل تأييده لهذه الفكره ادت الى ان قضيه فاصله من قضايا الامه، ان صار صراع الان بين الجيش ودوله مصر وبين الاخوان المسلمين. فانظر الى التعامل الان، ينظرون الى ان مصر دوله الان كافره وانقلبت على الدوله المسلمه اللي كان ماسكها مرسي، المنطلق اللي بيسوقوا له الناس كله كده. صحيح هو ده الموجود فعلا. فأي واحد حينصر اللي كانوا في رابعة عامل لي كده ايه ده؟ هل ده شعاركم؟ هل هذا شعار إسلام؟ اللي هو شعار الماسونية شخصية. أيوة أنا عارف ده شعار الماسونية. أيوة. يصبح شعارا للأمة الإسلامية والكل ايه والفلوس. شوف بقى من أين تأتي الأموال اللي بيطبعوا بها الشعار الأصفر ده، وبعدين يحزبوا فيها دول بحيث يخلوا ان الشعب المصري يشعر بعداء الشعب التركي من خلال واحد زي طيب أردوغان. وصل بعقليه الله اعلم الراجل ده بيركز ولا ايه بالظبط، اخبرك طيب أردوغان. هتلاقي اللي واقف نفس الوقفه بتوع تونس مع مصر، بتوع اليمن اللي بيأيدهم بتوع الاخوان، اخبرك ازاي، بتوع باكستان اللي عاملين مظاهره ايوه فيها مين، بتوع رابعة. شوف ازاي حتى لعبت الكورة الفيروس ضرب لعبت الكورة حتى بتوع جنوب افريقيا. لا والله تخيل بقى ازاي. وهي القضية كلها ان كل المنهج الاخوان وفكرة الاخوان قادة الاخوان بيحركون في العالم كله عشان يشعروا الناس بان دي قضية عالمية، وهي لا قضية عالمية ولا احزنون ولا دي حاجة خيبانة الاخوان بيعملوها ولن تأتي بثمر. ليه؟ انت بتتكلم عن دولة متكاملة شعبها شعب مسلم، ازاي تكفر؟ ازاي تحكم عليه بالكفر؟ الاصل فيهم الاسلام. رجعوا يا اخي عقيده اهل السنه والجماعه في التكفير. هل اللي ماهوش مع حسن البنا يبقى كافر؟ هل الاصل في الناس انهم كفار لغايه ما يتبين انه اخواني؟ مشكله يعني ورطه شديده شخصيه. طيب فدكتور هو بيقول كما سمعنا ما قاله عدد من قاده الانقلاب العسكري ومناصريهم من ان مظاهر الإسلام لن نشاهدها بعد اليوم في مصر. كذب هذا ما قالوا، يعني ده كلام ده خطير جدا. هو بيتكلم مظاهر ايه؟ ممكن قصده ان ايه مظاهر التيار الاخواني يصدق هذا وانا معاه. تيار الاخوان مش عايزين نشوفه خالص، احنا عايزين نشوف مسلم على فطرته ملتزم باوامر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان ملتحد. لا اظن ان في واحد يقول لك لا ما تلتحيش، ده هم كلهم بيقولوا احنا حقك كمصري، انا حقي كمصري بغض النظر عن كوني بقى راجل ملتزم وليا لحيه ولا مسلم وماليش لحيه، اخبرك ازاي. ما فيش واحد ابدا حتى العلمانيين لو في انصاف حتى العلمانيين نفسهم هيقول لك لا ده حق. انا هحارب العلماني بفكره زي ما احنا هنحارب ونعمل برنامج علماني فيروس وهنرد على الناس دي. نعم. أهم حاجة أن يكون في مجال رفع قضية تكفير مسلم يشهد أن الله محمد رسول الله. صحيح صحيح. أخبرك إزاي؟ هم أجرأ ما يكون على التكفير وأجرأ ما يكون على القتل والتكفير والتفجير. نعم. مش ده مسلك الإخوان المسلمين؟ نعم. اللي ظهروا به الناس؟ نعم. ففضل الدكتور معنا اتصال الأخ محمد من القاهرة. أي أخ محمد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. عايز اكلم الدكتور. معاك اتفضل معاك سيد الدكتور. يا دكتور اهلا وسهلا حضرتك. يعني ايه يا اخوان احنا ناس مسلمين ومحبين بالله وحاجين وعارفين ربنا، يعني ايه اخواني يعني ايه الدم اللي في الشارع وفي البلاد وفي الناس دي كلها؟ صدقت والله انت راجل طيب وربنا يبارك فيك. احنا ناس مسلمين لا عايزين اخوان ولا يحزنون. طب يا دكتور يعني اخوان دول يا جماعه من الناس اللي شكلهم واحد اسمه حسن البنا، تعرفوه ولا ما تعرفوش؟ سمعت عنه؟ اسمع عنه يا سيدي بس ما كانش عمل الدم كده ولا عمل الدين ده كله ولا عمل ولا الحاجات دي كلها. ما هنعمل ايه بقى؟ بلوى اتحطت علينا. اخوان ايه؟ جرب ايه؟ والدنيا دي ماشيه ازاي؟ ايه ده كله يا دكتور؟ والله كان الله في عونك، والله كان الله في عونك. هو اتلخبط خلاص من كثر يعني التيارات من كثر المسميات. هو راجل عايز يبقى مسلم وخلاص. احنا مالنا ومال الناس دي؟ الله يكرمك يا حاج محمد. طيب انا يعني الراجل قاعد بيتابعني يعني في الفطر دماغه هتنفجر خلاص. هو ليه عاملين كده والدوشه دي ليه؟ ما احنا نبقى مسلمين وخلاص، وده اللي احنا بنقول خلينا مسلمين وخلاص. دين الفطره. دين الفطره ايه؟ سبحان الله العظيم. الغريب ان الاخ ده هو بيتكلم على مظاهر الاسلام لن نشاهدها بعد اليوم في مصر كانه كان بيشاهد مظاهر الاسلام في مصر قبل هذه الثوره الاخيره. مظاهر الاسلام اللي ملع بوسط. كانه كده وكانه ما سمعش الاذان في مصر وكانه ما سمعش يعني الجمعه تقام والجماعات تقام في مصر وما زال الآن يا شيخ سيد في حاجة عايز أقولك عليه. الآن في مصر الحمد لله تعافت. بقول لك بصدق أنا كنت خايف على البلد في حكم مرسي. طب ليه فضلتوش؟ لأن التوجه بتاع الإخوان المسلمين مبني على هدم وإزالة كل ما هو على وجه الأرض طالما مش تبع الإخوان ولا بيأيده. يعني كانت قضية مؤامرة كبيرة فيها تعاون أمريكي إخواني على إزالة شعب مصر وإبقاء الإخوان المسلمين. معروف أن شعب مصر بنسبة 90% ما هو مش إخوان. أخبرك إزاي؟ فكيف يتأتى لمجموعة من الناس تمسك الحكم اللي هو محمد بديع وخالد الشاطر ومرسي يبقى هو الوسيلة بتاعتهم أن يعدموا 90% من الشعب المصري إعدام صامت مع مرور الوقت بحيث هم اللي يمسكوا كل حاجة؟ فتبقى طمة كبرى. واللي بعونهم على كده مين؟ الأمريكان. الأمريكان والسفيرة الأمريكية اللي غارت في داهية. أخبرك إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى كشف هذا المخطط. فأنا أقول لك لذلك أنا ما زلت بقول مع إن الفريق عبد الفتاح السيسي أنا ما أعرفوش واللي معاه إنه مرسي، وحتى أنا كنت ساعتها بشك في إن الرجل ده متآمر مع مرسي في إنه يزيح الشعب المصري. والله هو ينتمي لجماعة الإخوان. كنت بقول لك ساعتها هم هيأخون الجيش ويأخون الشرطة لو فضلوا على هذا الحال. إن واحد يحس ببلده ويحس إن البلد مرعوبة وخايفة ويحاول ان هو يصلحهم. يعني هو دلوقتي هو الفريق السيسي ماسك جيش وفي ايده قوه وشايف انحراف وضياع لدوله. اي واحد مكانه عنده اخلاص لله عز وجل لازم يعمل اللي عمله الفريق عبد الفتاح السيسي. وكان ساعتها بيتحدى مين؟ امريكا. صحيح. ما هو كان ممكن يا اخي ينافي الاخوان والامريكان يبسطوه. يعني والله أقول لك بالله عليك شخصيا لو إن الفريق عبد الفتاح السيسي ساومه الأمريكان على 10-11 مليار دولار يأخذهم ويخلع ويسيب البلد ضعاف النفوس ممكن يروح. أنا بقول لك هو كلام واقعي. الفريق عبد الفتاح السيسي بقول لك لو إن أمريكا ساومته على إن تديه 20 مليار يا أخي الرجل ما هتخسرهم. هتخسرهم لو حصل العكس زي ما دلوقتي هي بتخسر دلوقتي. صحيح. 20 مليار قال لهم هاتوا لي 20 مليار وانا امكن الاخوان من انها تقضي على شعب مصر وهم اللي يمسكوا كل حاجه. ما هو افترض العكس الاخوان والامريكان كانوا هيساعدوا في هذه المساله. وكان ساعتها من غباء مرسي ان بيحاول يرتب الامور عشان يشيل السيسي ويجيب واحد تبعه. صحيح ده خلاص. مع ان الجيش منظومه متماسكه وقويه مش سهل ان يعمل فيها حاجه زي كده. لو اي واحد عاقل مصري وقبل كده بقى مسلم بفطرته خايف على البلد دي هيعمل اللي عمله الفرنسي. وانا بقول لك الايام ستثبت للاخوان قبل غيرهم. للي قاعد بتربص بنا زي فهد الدويلة دي ومبارك فهد الدويلة اللي موجودين فين في خايفين على إخوانياتهم في الكويت وحاملين على بلاد الإسلام. يعني لا أنا بتكلم على الكويت والسعودية والإمارات بالذات والبحرين. اللي عمل الفريق السيسي ضرب الناس دي كلها وفشل مشاريع الإخوان في العالم. فالآن ما هي إلا مسألة وقت لإزاحة حماس عن حكم الغزة. عشان مصر رمانة النزاع. وإزاحة الإخوان فين؟ تركيا. في تونس. وفي تركيا. لأن إن مر الوقت يا وقت قصير يا وقت طويل. طول ما الأمر في مصر سالم والإخوان بعيد وراحوا خلاص يبقى لازم يروحوا في تونس. فأصبح دلوقتي واحد زي الغنوشي والحزب بتاع النهضة اللي هناك اللي في تونس بيحاول يتفق مع العلمانيين اللي موجودين هناك في اتحاد الشغل من باب تمشية الحال. لا ده مش تمشية الحال. ان يوصفوا مثلا اللي هو جمعية الشريعة ولا انصار الشريعة على انهم ارهابيين وهو اصلا بتوع انصار الشريعة دول اخوانيين. يعني هم جماعة ايه تبع الاخوان بس هو ضحي بهم عشان خاطر الحكم يبقى فيه لغاية ما يتمكن وبعد كده يبقى يجيب بتوع انصار الشريعة تاني. شفت بقى ازاي؟ لكن الشعب التونسي لن يترك بتوع الاخوان المسلمين. ليه؟ لان هو شاف النموذج المصري كشف امر الاخوان والعبهم فالعب الاخوان واحده في العالم. ف فانكشفت في تونس وانكشفت في تركيا. تركيا برضه هتقلب على أردوغان. نعم. إن ما كانش دلوقتي في وقت قصير. وفي السعودية. في السعودية. حتى ولاء الناس للشعب السوري وللشعب الفلسطيني تدغدغ وقل الانتماء والولاء بسبب وقوف الإخوان المسلمين حجر عثرة هناك. فدلوقتي هم إحنا الكل عايز البشار ده يغور في داهية وسوريا تتحرر من هذا الرجل اللي جسم على نفوسها وقتل أبنائها، بس الكل خايف لعود الإخوان يطلع إيه يمسكوا قرار التجري مشكلة. فأصبح شوف حتى زي المشاعر نفسه. فالناس بدأ بما كان متعاطف مع الشعب السوري قل التعاطف بسبب وجود الإخوان المسلمين هناك. فأصبح وجود الإخوان كارثة في كل مكان حلوا فيها، كارثة في الكويت، كارثة في السعودية، كارثة في الإمارات، كارثة في كل مكان. يبقى شوف عاملة واحدة عاملها السيسي ضربت وده اللي مخلي ان اي واحد اخواني قلبه مليء بالحقد على هذا الرجل. نعم. طيب استاذ دكتور احنا نستأذنك في فصل قصير ثم نعود اليكم بحب الله فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدنا عليكم أحبتي في الله بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى نكمل ما بدأنا. ولكن قبل أن نكمل هذه الرسالة فضلت الدكتور الأخ مبارك فهد الدويلة فضلتك يعني كررت كثير يعني أنا مسمع المشاهدين أن الفريق السيسي هتعمل فيه رسائل ماجستير ودكتوراه يعني دي مش مبالغة يا دكتور؟ لا مش مبالغة. هي أقول لك أحيانا ربنا سبحانه وتعالى لما بيقدر شيء الواحد بمجرد صدقه في النية يعني ان واحد يتحمل مسؤولية تغيير ينبني عليه حدوث موجة عارمة جدا جدا، او زي ما تقول واحد مثلا فجر قنبلة في داخل البحر فعمل موج وتسونامي غرق الدنيا كلها كلها مثلا يعني على سبيل المثال. ف هو بس كل اللي عمله ان هو مسك المفتاح بتاع الايه التفجير. فدلوقتي هو شايف ان في بحر كله فساد وعايز يخلص الناس من بحر الفاسد ده، فعمل حملة بسيطة. هو صحيح جايز هو ما عملش حساب الايه مش متوقع ردود الافعال، لكن سبحان الله اللي عمله الفريق عبد الفتاح السيسي هيبدأ اثره. هي الحسبة كلها في الدكتوراه في ايه؟ هل هو كان عامل حساب الربكة اللي حصلت عند الامريكان او الربكة اللي حصلت عند فين فلان او فلان في العالم كله وهو بيقول الكلام ده، ولا دي جت كده تخبرك ازاي؟ هل هو عامل حسابه ان التنظيم العالمي بتاع الاخوان كله هيسقط في باكستان مثلا لانه سقط في مصر فأسقط باكستان وأسقط التنظيم اللي موجود في تركيا وأسقط التنظيم اللي موجود في تونس وفي المغرب وفي الجزائر وفي كل مكان كل ده بالتتابع؟ يعني فضلت تقصد دراسات تمهيدية للقرار ده المهم ده. القرار اللي خده السيسي جايز مش عامل حسابه ان ده عامل زي زلزال بأعلى قوة ممكنة في العالم وجات له بقى كل شوية توابع تسقط حاجة تابع يسقط حاجة تابع يسقط حاجة. فهل هو عامل الكلام ده كان عامل حساب الكلام ده هو اللي هيحصل يعني في ولا جت كده توفيق يعني وسبل اتخاذ القرار فيها وازاي هو قاد الدفة بحيث ان توصل الامور بالطريقه دي وازاي واللي سقط على الطريق هل ده كان فعل ولا رد فعل انت خبرك ازاي؟ نعم. كل الكلام ده كله عايز دراسه. نعم ده دراسات بقى استراتيجية ان شاء الله نبقى نشوف ان شاء الله. بالدكتور معنا اتصال الاخ محمد من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل اخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. يا ريت ترفع صوتك تكلمنا من التليفون وتوطي التلفزيون. اتفضل ارفع صوتك. فصل الاتصال. كنا بنتكلم على الدراسات الاستراتيجيه اللي هيعملوها بقى الباحثين من الماجستير. هو ده انا توقف كده لان هو لك الفريق السيسي سبحان الله. انا قاعد بحسب وجهه النظر اللي ممكن تتحسب عليه بعد كده كدراسات كبيره كبيره جدا مش سهل مش سهل. يعني هو ممكن حيفوق حسن البنا لانه قضى على 80 سنه في راس حسن البنا. في حكايه ايه الدراسات اللي اتعملت على حسن البنا وعلى جماعه الاخوان كتير كتير دراسات كتير جدا. فكذلك الحال بالنسبه لمين لقضيه الحديث عن الفريق السيسي واللي كان معاه واللي مؤيد للفكره واللي معارض وكان وضع الجيش ايه وضع الشرطه ايه والحرب اللي حصلت الحاله السياسيه والحاله الاقتصاديه وما شابه. هو ده القصد يعني لان طبعا انت عارف الفكر الاخواني لازم يتغير وهيتغير شاغوا ام ابوا هيتغير. نعم لان التجربه لما تيجي تقيسها هم دلوقتي السكينه سرقاهم زي ما بيقولوا او هم ما همش مقدرين العواقب اللي حصلت في الفشل الذريع اللي هم وصلوا الناس اليه. وتحسب على الاسلام تحسب على الاسلام. فهيجي الناس بقى تدرس طب ليه 80 سنه فين نجاحكم وفين شغلكم وهل 80 سنه من الشغل يا شيخ سيد والجهد الضخم والتصوير العالمي والكلام ده كله يجي واحد زي فريق ابو فتح السيسي يخرب لكم الدنيا دي كلها. يبقى انتوا ما كنتوش صح. يبقى انتوا تنظيم متهالك ظهر في توب ان انتوا اقوياء وانتوا مش اقوياء ولا حاجه بدليل ان في واحد عمل لكم الربكه دي كلها. يبقى فين ثمرات هذا فين ثمرات هذا العمل؟ مفيش. يبقى انتوا كنتوا غلط. صحيح. خبرك ازاي؟ نعم. طيب معنا في الدكتور اتصال ايضا الاخ خالد من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله. ايوه اخ خالد مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. الشيخ معايا؟ نعم معك. ايوه معاك اتفضل اتفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يحفظك ويبارك فيك. الله يكرمك. وكيف حالك كيف حال الدكتور محمود؟ معاك الله يكرمك. بخير معاك الدكتور محمود بيحدثك الان. مرحبا بك يا دكتور والله بنحبك في الله يا دكتور. احبك الله الذي احببتني فيه. استاذن حضرتك بس عندي عده اسئله عايز حضرتك تجيبني عليه. اتفضل. الله يبارك لك. عايز اعرف يا حضرتك الدكتور هو ايه سبب تحريم المظاهرات؟ وما هو سبب تحريم الترشيح للانتخابات؟ وكذلك سبب تحريم قيام الاحزاب؟ وايه هو البديل في النظام الاسلامي عن اللي موجود دلوقتي؟ وايه هي الوسائل اللي ممكن ان احنا نرجع بيها من الوضع الحالي ان احنا للنظام الاسلامي؟ وكنت عاوزه يعني مثلا ازاي يا شيخ مثلا احنا لو حاكم ظالم او كذا ازاي ان احنا مثلا ناخد على ايده او ايه هي الطريقه بما ان المظاهرات محرمه فايه هي الطريقه اللي احنا ممكن نتعامل بيها مع الحاكم في النظام الاسلامي؟ نعم. واستاذ حضرتك عايز اعرف لو انا عاوز ان انا اتعلم من حضرتك مثلا علم العقيده وكده وانا الوقت بالنسبه لي بعتبر شغال كل يوم فايه اللي ممكن ان انا اعمله مثلا ان انا احصل العلم؟ ما شاء الله. طيب ده انت عاوز حلقه اخ خالد يعني عاوز حلقه الاسئله دي كلها عاوزه حلقات. معلش احنا عارفين ان فضيله الدكتور يعني صدر ويتسع علينا ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يكرمك. خلينا نبدا بايه بالسؤال الاخير اللي هو قال كيفيه معامله الحاكم الظالم. لا لا لا لا في موضوع يتعلم ازاي التعلم يعني التعلم اقول ان وقت ضيق وعايز اتعلم الايه العقيده. احنا بنقول له ان النظام اللي احنا عاملينه في الدورات العلميه مش محتاج لتفرغ تام ولا حضور ولا شيء من هذا القبيل. هو كل ما هنالك ان يجيب موبايل نظيف بس يحط عليه المحاضرات وفي الوقت منزلها على النت او ياخدها من اسطوانه من اي حد او نبعتها له احنا لو هو طلب يعني يحطها على الموبايل بتاعه يسمعها يحط سماعه في ودنه وهو بيشتغل لما يلاقي وقت فراغ ولا حاجه ويسمع ايه محضر. المحاضرة مرة واثنين وثلاثة ويسجل العناصر الرئيسية اللي فيه لغاية ما يخلصه يعني يجيب كشكول ويسجل العناصر الرئيسية بس حاجة أكتر من كده ما يلاقي نفسه فاضي في الساعة اللي هو فاضي فيها. هو ده لو كل يوم محاضرة في الدكتور خلاص كل أسبوع محاضرة مش كل يوم هيخلص ست شهور هيبقى دورة كاملة يقدر يستوعب ويقدر يميز الأمور يعني وعلى أساسها هيفهم إجابة الأسئلة اللي هو سألها دي. خبرك إزاي؟ لكن على وجه السرعة أقول إيه السبب في تحريم إيه؟ السبب في تحريم المظاهرات، ليه حرمت المظاهرات؟ لأن المظاهرات مخالفة للعقل والنقل والفطرة، مخالفة للنقل والعقل والفطرة. أيوة، العقل النقل والفطرة. خلينا نبدأ بالعقل. إيه هي المظاهرة؟ اجتماع الناس في الشارع للمطالبة بشيء معين، بما يرغب فيه أو ما يراه حقا. لو أجدنا المظاهرات بحيث أن كل الناس من حقها أنها تنزل عشان تطالب بما تريد، ربنا لم يبني الكون على ذلك. بقولك إزاي؟ الإنسان إذا أراد شيئا يطلب من الله الأول، يأخذ بالأسباب الشرعية ويطلب من ربنا سبحانه وتعالى. اللي هو التوكل على الله، الأخذ بالأسباب، الرضا بالنتائج. لكن هل كل ما يتمناه الإنسان يجده؟ يجده أو ربنا هيحققه له؟ يبقى كده يعني طمس معنى الابتلاء. مفيش ابتلاء، مفيش، وهو مش هيوصل برضه. يعني هو حتى لو نزل في المظاهرات، قضية إن اللي شرعوا المظاهرات أخذوا الكلام ده من الغرب، والغرب لا يعترف به. شوف المظاهرة، هل اللي في الغرب كل واحد بيتمنى حاجة بيلاقيها؟ لا. هل الحقوق كاملة في الغرب؟ لا. وبالرغم كده بتشوفش المظاهرات دي نادر، إنما هم عندنا إحنا أول ما أجازوا المظاهرات، أو المظاهرات أثرت بتاع 25 يناير، نزلت بعد مظاهرات فئوية على طول. فطول ما المظاهرات موجودة تعطلت حركة الإنتاج يا شيخ سيد على وقت من الاستمرار حتى وقتنا هذا، لدرجة إن هم بيطرحوا دلوقتي إن يقول لك نحرم المظاهرات 3 شهور ونمنع المظاهرات إيه 3 شهور عشان البلد تتعرف. معين المظاهرات بقول لك دي مناقضة للعقل. نعم. طيب احنا نعرف بقى النقل، ولكن بعد هذا بالتفصيل. دكتور معنا الاخ احمد من القاهره، السلام عليكم ورحمه الله. تفضل اخ احمد. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور محمود معايا حضرتك؟ نعم معك. ممكن اسال الدكتور محمود بس عليك كده حضرتك؟ اتفضل اتفضل. طيب شكرا للدكتور محمود. اهلا وسهلا بك، اتفضل. الحمد لله. بس عايز اسال حضرتك، كان اللي خرجوا في 30/6 يعني اسمهم ايه؟ والناس اللي خرجوا على الشيشي بعد كده بعد 30/6 برضه حضرتك سميهم ايه؟ يعني اللي خرجوا في 30/6 الاول وبعد كده اللي خرجوا على الشيشي. وبعد كده في الكلام في حضرتك حوالين التنجيم كأهل سنه وجماعه على مشروع التأمين بالنع، يعني سواء بعد قطع السؤال الاخير اللي يقول فيه وانا حاولنا نكتبه انه لو بيسال عن اللي خرجوا في 30/6 يعتبروا ايه؟ احنا قلنا اللي خرجوا بعد 30/6 على السيسي يعتبروا ايه؟ احنا قلنا وضحنا يا شيخ سيد ايام مرسي، ان مرسي مفروض يكون حاكم صح للبلاد، حاكم بجد يعني، ويبقاش حاكم للاخوان المسلمين، وان لا يجوز الخروج عليه حتى تمرد نفسها يعتبر نوع من الايه؟ واحنا قلنا على تمرد انها نوع من الخروج، وقلنا ان هذا الامر سيؤدي الى فساد، فلا بد من اصلاح الحاكم واصلاح الايه؟ المحكوم. نعم. فالحاكم ياخذ حق الشرع اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه من خلال الالتزام بالشرع، السمع والطاعة في غير المعصية. فهو لم يلتزم بشرع مرسي، لكن هذا لا يعني عدم الخروج ايه؟ لا يعني جواز الخروج عليه، قلنا لا يجوز الخروج عليه. تمام. فاللي حصل ان كثرة ما حدث من الشعب جعل السيسي اللي هو في منزلة اهل الحل والايه والعقد ان ينصحوا علشان يلتزم بمصلحة بلد وما يحصلش كارثة في البلد، فلم ينتصح، لم ينتصح مرسي. الرجل حجر عليه، ان سميت ده انقلاب او غير انقلاب ده لا يعنينا في المسألة، يعني سميه كما شئت، اهم شيء ان هو اصبح الوضع في التمكين للمتغلب بعيد عن مرسي. طب انا هعمل ايه؟ انا لو اقدر ارجع مرسي بحيث يحكم بالشرع هعمل، لكن هل هذا السائل يستطيع او الاخوان يستطيعوا؟ لن يستطيع، مش في ايديهم القوه، صحيح. يبقى انا دلوقتي الشرع بيقول لك على طول طالما في حاكم متغلب يبقى له السمع والطاعه، واستقرت الامور له واصبح الجيش في ايده والشرطه في ايده والشعب معاه، يبقى له السمع والطاعة في غير معصية. في بقى هنا مسألة واستتبت الأمور له أو استقرت الأمور له، هم بيقولوا لا، الأمور ما استقرتش للحاكم المتغلب بدليل خروج الناس في المظاهرات اليوم وخروج الناس في الميادين. استقرت الأمور يعني إيه؟ أنا بتكلم بوجه نظر، أنا بتكلم على استقرار الأمور. استقرار الأمور في إن اللي هيعارض نفسه التهلكة. تمام. يعني انت لو نزلت في الشارع وقال لك ما تنزلش فتقول لا هنزل، طب حاجه امشيك بالقوه، فهتقول لي لا انا اضرب، هو هيضرب وانت الخسران. تمام. اذا الامور لما تيجي تقيس فيها المفسد اللي هتترتب على وجودك في الشارع اكبر من المصلحه اللي انت بتطالب بيها. صحيح. ده لو كانت مصلحه، لان اللي حصل ان مرسي عصره ما هيفرقش معاه. ايه اللي خلينا نقول دلوقتي نتبع الشرع يا جماعه احسن لي ده، لان انت لو جت تحسبها بعوده مرسي، مرسي كان ايامه خانقه والناس مش طايقاه، انا نفسي ما كنتش طايقه، بس المفروض عليا عامل ايه ربنا فرض عليا ان انا اسمع واطيع في غير معصيه الله. صحيح. واسلم نفسي من الفتن. انما حنزل في مظاهرات عشان افرض ربطي ليس كل ما يتمناه المرء مدركه. ما فيش الا في الجنه بقى، انت تتمنى الشيء فتلاقيه، وما تشاؤون الا ان شاء الله في الدنيا. انما هنا في هنا لهم ما يشاؤون فيها في الجنه لهم ما يشاؤون فيها. انما هنا هتقول انا عايز كذا وعايز كذا وكذا، عايز ازود مرتبي، فالموظفين ينزلوا، الممرضين عايزين يظبطوا امورهم ينزلوا، والاطباء ينزلوا، واللي ما تعينوش ينزلوا، احنا عاملين في الشوارع بقى لغايه ما تحقق لنا مطالبنا، هنعمل اعتصام في رب. ده السبب في تحريم المظاهرات. هو ده السبب، لان ده مخالف للفطره ومخالف للعقل ومخالف للنقل. النقل بيقول لك لا، النقل بيقول لك لا، بيقول لك ان الامور بيد الله عز وجل يبتلي بها الايه العباد. نعم. وان تطبيق الشرع من زمان انت فاهم ان لازم ان الحاكم يطبق احكام الاسلام. طب افرض الحاكم ما طبقش، يبقى انا ما طبقتش احكام الشرع. يعني دلوقتي اقول مثلا الاخ اللي بيسال الاخير ده، انت طبقت الشرع ولا ما طبقتوش؟ تسال نفسه، المفروض يسال نفسه. حكمت بما انزل الله لم تحكم بما انزل الله. انا لم اسال هو في نفسه في بيته في اولاده، فهو قال لك انا التزمت باوامر الشرع كامله، يبقى انت كده ساعدت في تطبيق الشريعه ولا لا؟ ساعد في تطبيق الشرع. هو عنده لا، لان تطبيق الشرع عنده اللي صوروا بتوع الاخوان ان لازم الحاكم يطبق الايه الشرع، الشرع وانزله في الشارع. مع ان الاسلام غير كده، ربنا قال عليكم انفسكم، يا الذين امنوا عليكم انفسكم لا تضروا من ضل اذا اهتديتم، وكلكم راع ورسول كلكم راع وكلكم مسؤول عن ايه الرعيات. هو اللي هيتحاسب. طبق الشرع ما طبقوش، انا اقول له طبق الشرع وادعوه الى تطبيق الشرع، وهو ده النصح اللي طلبه الاخ، ان انا اقول للحاكم كده مباشره ونصيحتي لكم كمان في السر بالضوابط الشرعيه. الضوابط الشرعيه. نعم. طبق الشرع خير لك، لان ربنا هيسالك عما استرعاك واستامنك. التزم خير وبركه، ما التزمش ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي. يعني نصبر حتى يستريح برنا او يستراح من الحاجه. بس وربنا سبحانه يقول يا رب انا التزمت وعملت اللي عليا ونصحت. هو لم يلتزم. لو انا مكانه التزم بالشرع. لو انا صاحب مصنع وعندي عمال الزمهم بان هم ينفذوا الشرع، والا اغيرهم واجيب ناس ملتزمين بالشرع. اخد بالك ازاي؟ الاسلام يتفهم كده ببساطه شديده جدا، لكن هم فاهمين ان اقامه دوله اسلاميه لازم اوصل الكرسي ولازم نوصل اقامه حكومه، والحكومه تطبق الشرع وتطبيق الشريعه، فبدا الكلام على تطبيق الشريعه وتطبيق الشريعه في غير محله، في حين ان تطبيق الشريعه اول ما يقصد به ان كل واحد يطبقه على ايه؟ نفسه. على نفسه. ده البدايه، ان الله لا، انما الكل نسي هذه القضيه وبدا تطبيق الشريعه عنده ان يطبقه على الحاكم. فاختلت المعايير كلها وظهر هذا الفيروس الاخوان. كله كله كله. طب برضك الخارجين بعد 30/6 على ما نفس الكلام، الخارجين بعد 30/6 خارجين على حاكم شرعي موجود للبلاد. متغلب. متغلب وله القوه والسمع والطاعه، فدول كلهم خوارج. لانهم خارجين بإلزام وإحداث فوضى في البلاد وتعطيل مصالح العباد وقتال. وقتال مش كده وبس، الفكر الإخوان ونفس الإخوان نفسه فكر تكفيري مبني على أن غير الإخوان ليس بمسلم. ما احنا نقول الإخوان خوارج ليه؟ لأنهم يحملون فكر الخوارج في أن من ليس بإخوانه فهو كافر بالله العظيم. في حتة برضه كده في الفجر، يعني الإخوان خوارج العصر، فطبعا اكيد تقصد الاخوان خارج العصر قاده الاخوان الذين يؤمنون بهذا الفكر. كل من امن بهذا الفكر وقال انا اؤيده. لا وبايع، يعني مثلا في لا مش شرط البايع. ما دلوقتي فضل دكتور في شباب، يعني الوقت لو واحد شخصيا اسمعني، لو واحد من المشايخ قال انا اؤيد ان الاخوان هم المسلمون ومن ليس باخواني فليس بمسلم، ده يدخل في خوارج عضو. نعم. صح كده. طب كم واحد بقى بيقول لك ان انت لو ما وقفتش مع الاخوان تبقى انت بتحارب الاسلام وكافر بالله العظيم. لا انا بتكلم بقى في المتعاطفين. اي نعم المتعاطف. المتعاطف منهم كده الوقت محمد بتاع ده اخواني ولا ممكن متعاطف معهم؟ لا ده اخواني ده ضرب وغير. هو ما اقول لو قال لك انا مش تبع الاخوان. لا انا بتكلم بقى شيخنا مع الناس العوام. ممكن في واحد عمي ولا حاجه مضحوك عليه او مغرر بيه فهو ما يعرفش الاعتقادات وما يعرفش مبادئ الاخوان وما يعرفش نظام الاخوان بس هو متعاطف. انا ما اقدرش ان انا اغرر ده ما اقدرش ان اقول لي ده خارجي. هو الوقت ولا كده. ايه الفرق بين الخوارج واحد يكون على مذهب الخوارج واحد يكون من اللي بيقاتلوا او اصحاب الفكر المتطرف فيهم؟ يعني اللي بيحمل فكر الخوارج وهو مسالم ده لا يستدعي ان احنا نروح نقتله. الخوارج قاعده فضلت تقصد يعني علمنا ابو طالب لما هو راح لهم هناك قالوا سلمونا اللي قتلوا مين؟ قدرت خباب عبد الله بن خباب وخلاص هيسيبهم ويمشي. ما هم على فكر الخوارج بيقولوا ان الحكم الا ايه؟ لله. لله زي ما هنا برضه ان الحكم الا لله. وهم على الصلاه والصوم وعباده احسن مننا كمان صح كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كده. لو كانوا سلموا له من قتل خلاص كان انتهت القضيه. عبد الله بن خباب اقتص منه خلاص. هيحاسبهم على فكرهم؟ لا مش هيحاسبهم على فكرهم. لكن هم كلنا قاتل عبد الله بن خباب. طيب يبقى اذا دلوقتي هو بيقول كلنا ربعه. ايوه صحيح كلنا النهضه. واصبح هذا الرجل يحول الفكره ان اي واحد عايز الاسلام يبقى لازم يبقى في صف ايه؟ ربعه. اي واحد بيعارض ربعه يبقى ضد الايه؟ الاسلام زي ما انت شايف كده. يبقى في الحاله دي مثلا ان كلنا كذا نفس منطق الخوارج. فمن وقف مع هؤلاء ولم يميز وقال لا انا مع الدليل الشرعي ولست مع رابعه ولا مع الجماعه بتوع رابعه خلاص هيتحسب ان انت بقى طيب. من لم يعرف الدليل الشرعي بقى اللي هو الراجل العام الجاهل اللي ما يعرفش اي حاجه. انا ما اقدرش اوصف ده فضل الدكتور ان هو خارجي ان هو اصلا راجل بالفطرة يعني ضحكوا عليه بحاجة هو سمع في وسائل الإعلام سواء كان الجزيرة أو غيرها مغرر بيه. ده لا شك إن أنا ما أقدرش عليه أقول عليه إن هو من الخوارج يعني. اللي وقفوا معهم إيه؟ ما هو عاطفته فضل الدكتور هو يعني هو الرجل لا شخصية الرجل لا يرى تكفير المجتمعات لا ما يعرفش حاجة. الشخص المهم عليه دلوقتي هل كل الخوارج كلهم على كده كانوا على نفس العقلية برضه بتاع قتلة عبد الله بن خباب أو ابن ملجم اللي قتل علي بن أبي طالب؟ ما كان معهم ناس ماشيين في الزفة برضه بس تحسبوا على ان هم ايه؟ خوارج. فانا عايز اقول لك عليه ان انا مش بحاول انا بقول له حاول تخلع نفسك من هؤلاء. ربنا قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اسأل. فان انا سألت الشيخ من المشايخ كنت بثق فيه وقال لي ان دول فعلا اهل الحق فاللي يتحمل وزره مين؟ الشيخ. الشيخ. لكن هو مثلا لو واحد قاعد يسمعنا دلوقتي طب انا ما اسمعش ليه الدكتور رضواني واسمع منه من وسائل متاحه وممكن اتعلم الدورات العلميه الصحيحه وابقى اميز وانا انت ما انا بدل ما قعدت اسمع ده 10 سنين اما اسمع ده سنه يا اخي اللي هيحصل يعني ساعتها ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل لسان الهدايه. انما لو اغلق عقله واعمى بصره واغلق سمعه ولا يريد ان يسمع منك ويرى ما يراه الحق لا ده اصابه الفيروس خليك بقى مع الاخوان ومع الخوارج. طيب فالدكتور ايضا السبب في يعني عدم جواز قيام الاحزاب زي ما الاخ سال عاوزين برضك اطلاله سريعه على احنا عندنا في الشرع ما فيش حاجه اسمها حزبيه خلي بالك من القضيه. نعم وهم بتوع الاحزاب بيقولوا لا سياسه في الدين ولا دين فين؟ في السياسه. والسياسه نجاسه. والسياسه نجاسه خبرك ازاي؟ لان هو السياسه عنده والحزبيه عنده جايبها من الغرب حزبية ديمقراطية تمام فمبنية على الاختلاف والتعدد وحزب عرض حزب جمهوري وديمقراطي وكلام تعددية الحزبية زي أمريكا كده. فدي الديمقراطية عندهم اللي بيقولوا الحزبية أو السياسة. السياسة في المفهوم اللي موجود معاصر دلوقتي ساعة ما تطلق على السياسة الغربية اللي بتقود الايه البلاد. احنا عندنا السياسة عندنا مرتبطة بالإسلام لأن الإسلام نفسه سياسة تمام مش دين بمعنى طقوس. لا الإسلام عبارة عن أوامر شرعية تكليفية أنزلها الله عز وجل لقيادة الأمانة اللي ربنا ادهالك. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. فدلوقتي ربنا ادلنا أمانة هيحاسبنا عليه. اللي يصف الإسلام بغير هذا يبقى مش فاهم الإسلام. تمام. الإسلام عبارة عن إيه؟ أمانة ربنا أمننا عليها واستخلفنا عليها. طب أعمل إيه في الأمانة دي؟ إني جعلهم في الأرض إيه؟ خليفة. فالأرض كلها أمانة وربنا قسمها بين العباد عبارة عن أمانات صغيرة ودوائر استخلافية صغيرة بحيث كل واحد ما يتصرفش في الدائرة دي إلا بإذن صاحبها. بنا أقوم بالأمانة فإذن صاحبها ده الإسلام. تمام. التصور ده مش موجود في الغرب. التصور الغرب مش كده. أعمل اللي أنا عاوزه. أعمل اللي أنا عايزه. إحنا ما عندناش كده. إحنا فأي واحد هيعمل حزب. فالحزب اللي أنت هتعمله إن لم يقم على هذا المعنى إن في أمانة وربنا أدلك هذه الأمانة والكل لابد أن يطيع وينفذ هتلغي معنى الحزبية على طول. فلو التزمت بالإسلام ضاعت معنى الحزبية. ولو قلت حزبية على النظام الغربي زي ما بيعملوا هنا في الديمقراطية ضاع معنى الإيه؟ الإسلام فخليه في جنب. تمام. فهؤلاء العلمانيون أو المؤمنين بفكرة الديمقراطية الغربية ديت لازم يقول لك ما لدين سياسة ولا سياسة في الدين، نقول لهم صح لأن أصلا ديننا أصلا بعيد عنكم ولا يؤمن بكم. إحنا لا نؤمن بحزبية بهذا الشكل خالص. تمام. إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. الإسلام. إن الذين فرقوا دينهم. شفت بقى إزاي؟ تمام. وكانوا شيعا. لست منهم في شيء. وبعدين قال كل حزب بما لديهم فرحوا. فأنت لو عملت حزبية لازم هيحصل اللي حصل مع حزب النور حزب النور وانشقاقاته وحزب الحرية والعدالة وانشقاقاته مع حزب النور. والرجل فضل الدكتور يعني لعلني طبعا لا أتكلم في حضوركم، الرجل حينما تعارك رجل من المهاجرين ورجل من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة، إنها حزبية بغيضة حزبية. فعشان كده الإسلام لا يؤمن أصلا بحكاية حزبية، الحزبيه ديت ما لا يؤمن بها لان حزب ما فيش عندنا الا حزب واحد بس، حزب الله. حزب الله يا عزيزي مش بتاع اسمه المجوسي. نعم. لا، مقصود بحزب الله اي الذين امنوا بالله عز وجل ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فما فيش عندنا في المقابل الا حزب الشيطان. فهل لو انت قلت بقى انا راجل اسلام وداخل باسم الحزبيه زي ما هم بيقولوا في الديمقراطيين دول اقول لك يبقى احنا حزب الشيطان؟ طب والحل ايه؟ يقول لك ابعد الدين عن الايه؟ عن الحزبيه، كان الحزبيه كده متاحه وشرعيه. تمام. هم متخيلين كده. فيجي منهم الشخص يتكلم ما عندوش تصور اسلام الصحيح، الفهم السليم، العقيده السليمه، فيعك الدنيا ببعضها. انا بقول لك بالامس او قبل الامس واحد من الناس بيتكلم في حل رؤيه الدوله المدنيه ومساله إقصاء الإخوان المسلمين عن الحياة السياسية كما يقولون كده يعني. فالتصور بتاع الرجل يقول الدين ده لازم يبقى في جنب، واتكلم على مبدأ المواطنة والأشياء دي. هو طبعا استغل فشل الإخوان، مش فشل الإخوان، تجارة الإخوان بالدين ولعب الإخوان بالدين. الفترة الطويلة اللي مكسوها هذه الفترة الطويلة 80 سنة عبارة عن صراعات، وهم دخلوا في باب مسلم ولما وصل الحكم ما عكسوش النموذج الإسلامي الصحيح اللي فيه متابعة النبي عليه السلام، إنما عكسوا نموذج حسن البنا في إقصاء الآخرين إنهم كلهم كفار، ما فيش مسلم إلا الإخوان، ما حدش بيفهم الإخوان، ما فيش حد قائد للإخوان، الإخوان هو اللي صاحب مشروع الأمة، مشروع النهضة، ولك إزاي ما عدا يبقى فاشل. نعم. فضيعوا معاني الالتزام بالإسلام. إنما لو كان الإخوان فاهمين الإسلام صح وضربوا النموذج الأمثل في أن مرسي رئيس للبلد يبقى يطبق أوامر الله التكليفية الشرعية في بلده، والله كان الناس في مصر تعلقت به، وخصوصا لما يحسوا بتواضع المسلم لله عز وجل وإنه صاحب أمانة وحامل هم الأمانة وحامل هم كل مسلم حيسأل عنه أمام الله عز وجل. لكن هذا اللي عمله مرسي للأسف. يا رجل شوف حمامات السباحة وشوف الأموال والفلوس والدنيا اللي عمل فيها مرسي، دعكوا الدنيا يا رجل لدرجة ان الواحد بقى الأمور اللي بنسمعها لا يمكن تصورها. نعم. طيب البديل بقى في الدكتور هو بيسأل عن يعني ما كانش في انتخابات وهذه لا تجوز، ما كانش في أحزاب، يعني ما كانش في مظاهرات وهذه لا تجوز، البديل بقى النظام الإسلامي. النظام الإسلامي البديل يعني النظام الإسلامي مبني على إيه؟ الشخص اللي هو بيتكلم ده بيخاطب الإسلام مباشرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن ايه؟ عن رعيته. الرجل الامام راع ومسرعته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. الخطاب لما يتوجه لك انت رجل في بيتك وفي عملك مسؤول عن ما استرعاك الله عز وجل، قم به. وانصح الآخرين بس. هو ده السبيل بس. يعني فهيقول لك طب هو والإسلام هيقام في مصر انت مالك انت وين الكلام ده بقى؟ يا يقام في حياتك يا بعد مماتك، المهم انت التزمت بالطريق الصحيح. يعني هو يلتزم بالإرادة الشرعية، التزم بالإرادة الكونية، هو ده المطلوب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولو أن حاكم القرى آمن واتقى أهل القرى صحيح. فالخطاب لأهل القرى، فأنا بقول لك التزم يا رجل، وخلي الناس ادعوهم للالتزام. فلو التزم الكل أو التزم الأغلب، ربنا هيهيئ الأسباب في وقت من الأوقات محدش عارف انت ولا ازاي، بحسن نية الناس في الالتزام وحرصهم على الأخذ بأيدي الناس إلى الجنة، وإحساس الآخرين بأن الناس دول زاهدين في الدنيا يرغبون في الجنة. إنما اللي بيحصل من أسلوب الإخوان، أي واحد يتعامل معاه إخواني تشعر منه حريص على الكرسي وعلى الدنيا، زي ما ربنا قال في اليهود ولا تجدنهم أحرص الناس على إيه؟ حياة. على حياة مش على آخرة. لو كنت حريص على آخرة يبقى ليه بتحارب الناس عشان كرسي؟ يغور الكرسي ويغور مرسي، إيه اللي هيحصل يعني؟ الله المستعان. ما يروح يعني، إيه اللي قبضناه من مرسي يعني؟ بقى رئيس، ربنا جعله رئيس، قل اللهم ملك الملك ونزع من الرئاسة بإرادة الله الكونية. بنقول برضه نفس الكلام في المستشار العدلي. التزم بالإسلام وطبقه والله خير وبركة، هيدخل الجنة. ما التزمش وأنا حر يا جماعة أنا هعمل اللي أنا عايزه، ويحاسب ربنا هيحاسب. لو أراد إنه يسأل فين الحكم الشرعي ففي 1100، إحنا بنتكلم وغيرنا بنتكلم، ربنا قال فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب لو راح سأل الشيخ الأزهر وقال له أنت بتعمل ده هو الشرع وده مظبوط، يتحمل بقى الشيخ، يتحمل الشيخ الأزهر. طبحت المسألة شخصية. أي نعم. حكاية مش محتاجة يعني التعقيدات. إحنا بنقول إن فضل الدكتور إن احتواء شباب الإخوان هذا دور على الجميع، يعني الأزهر لابد أن يقوم بدوره، المؤسسات العلمية في مصر يعني سواء كان الوزارات أو سواء كان الهيئات أو كل هذه الأشياء لابد أن تحتوي هذا الشباب، يعني حتى في الدكتور يعني هم يعني فرضوا التعليم حسب بنا فيما أعرف على يعني على. هل يمكن تصور عصر مرسي بأنها دولة دينية شخصية؟ لا. شوف الأخ ده بقول إيه اللي هو بتاع بقول إيه، والذي يتابع كتابات العلمانيين يجدها تعبر عن فرحتهم بانتهاء عصر الدولة الدينية بعد القضاء على الإخوان، فجعل الإخوان هي الدولة الدينية مع أن الإخوان كانوا دولة علمانية صرفا. هم بيقولوا إن إحنا دولة ديمقراطية يعني. صح كده؟ طب فين بقى الدولة الإسلامية؟ هو الدولة ده من تدليس والكذب، إلا إذا كان بقى الديمقراطية الآن تأسلمت يعني، ده أمر ثاني يعني، كان في أسلمة للديمقراطية. ده تزوير. تزويل لإرادة الناس الشخصية. نعم. تزويل عجيب. طيب الدكتور يعني الوقت يداهمنا الآن، ولكن يعني هذه كلمات في نهاية هذه الحلقة بإذن الله تعالى، إحنا عاوزين فضلك تدينا وتدي للشباب، مش بقى شباب الإخوان، كل الشباب، قلنا شباب كل الشباب سواء كان اللي هو مغرر بي أو أنا، نصيحتي لهم نصيحة لهم اللي بقولهم بصدق يعني، الآن وعلى عجل كل الشباب اللي عايز يصل بسرعة إلى فهم الواقع ويميزه وفين الطريق اللي يسلكه، احنا طبعا بقالنا فترة طويلة شخصية مش هينة في الدورات العلمية اللي احنا نتكلم عنها دي 4 سنوات أو 5 سنوات، بنقول لهم دلوقتي مطلوب على وجه السرعة، حاول بقدر المستطاع تنزل محاضرات أصول الاعتقاد، اسمعها عندك على الموبايل، اسمعها من اي مكان، هي بلا مقابل على الاطلاق، غير ان انت بس جرب مش هتخسر حد. وبعد ما توصل ل 15 20 محاضره اتصل بينا، اتصل بينا شوف بقى الوضع وشوف الفيروس ده طلع ولا ما طلعش. ده ان شاء الله هيطلع. انا بتكلم على انت طبعا درست الحكايه وعارف ايه اللي فيه. لو هو وصل لغايه المحاضره 20 تاكد ان هتتغير نظره تماما، يقول احنا كنا فيه، وبعد ما يوصل ويكمل هو ساعتها هيبقى زي ما تقول عامل اصلاح داخل اصدقائه واحبابه في يرجعهم تاني. نعم. ويوافق الحق ان شاء الله يقدر ان هو يميز هو الحق فيه ويعرف اذا كان احنا صح ولا غلط، ويعرف اذا كان هو كان صح ولا غلط. هي دي القضيه. صحيح. مش عايزين منه غير كده، بس بشرط يبقى يدعي لنا لو هو وصل لا ان شاء الله اذا فضلت. انا مش عايز ادله على كتب. نعم. ولا اقول له اقرا كتاب فلان ولا فلان، لان ده هيدوخه برضه على ما يوصل للنتيجه اللي هيوصل لها، لو احنا قلنا له في السماع والتلخيص هياخد وقت طويل جدا جدا. فنختصر على المساله هو هيوفق الحق ان شاء الله. فضلت كمان ان بعض الناس بتلومنا احنا كمحاورين بنطلع مع الدكتور رضواني بيقولوا لنا وانتوا كده على طول مع الدكتور ما بتخلفوش في حاجه. عاوزين نقول لهم ان احنا ما بنوافقش الدكتور يعني مش من اجل. لا مش كده هو الفرق يعني الفرق الفرق بين الشيخ سيد او اخواني الشيخ عز والشيخ عبد العزيز ان انتوا درستوا الدورات العلميه معايا محاضره ومحاضره ولحظه نعم ولحظه عارفين. فانتوا عارفين لدرجه ان اللي يطلع منكم هيتكلم هتلاقي هو الدكتور رضواني او نسخه من الدكتور رضواني بيتكلم في نفس الهدف ونفس المطالب لان الاسس واحده. ودي الاسس اللي بحس بها مثلا اخ في الجزائر او اخ كلم امبارح مثلا دكتور محمد السيد هو على الهواء من موريتانيا او اخ من المغرب او من السودان او من السعوديه اللي درس المحاضرات وتابعها او حتى منهجه سليم. ما بتكلم اهو حتى صاحب المنهج السليم هنتكلم على اساس القواعد اللي احنا ماشيين عليه هو حس بقيمه تاثير هذه الايه المحاضرات. ما هم عملوا الدورات العلميه واعداد القاده في طريق السويدات او البرمجه العصبيه اللي عملها مين اسمه ابراهيم الفقي واللي معاه مش بروح ياخد دورات تنميه علشان يتوظف ولا عشان يتعين. احنا بقول لك الدورات دي بقى لازمه لك للحياه علشان تقدر تعيش في الحياه صح تفهم عشان تفهم الحياه صح. الدورات دي مهمه جدا جدا زي ما احنا لما تعملت ابراهيم الفقي والاخوان كانوا بينشروا كلامه وبيأيدوه وفتحوا له مجالات وقاعات وكلام من ده احنا ما حدش فتح قدامنا القاعات ده بجهد خاص ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب لان عارف ان ده هو علاج ده علاج علاج لفيروس الفيروس عشان يشال لازم علاج ده. انسى بقى مساله التجرد مساله الولاء للرضواني او غيره لا خدها بتجرد المحاضره دي لسه بانصاف وشوف اللي يكون رد نعم. هذه روشتة سريعا من فضيله الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني لكل شباب المسلمين ان يتعلموا علم العقيده اولا وان يهتموا بتوحيدهم لربهم سبحانه وتعالى وان يعلموا منهج الاسلام الذي يهتم بالتصفيه قبل التربيه هذا المنهج الذي دعا اليه فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قبل وفاته كثيرا وهذا أيضا هو منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الدكتور يعني في نهاية هذا اللقاء نتوجه إليك بخالص الشكر والتقدير والعفان الله تعالى أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما باسمه الشافي بإذن الله تعالى. يعني إن شاء الله تتحفنا فضلتك يعني بلقاءات أخرى ومستعد عنا بس ربنا عنا وإحنا نتأخرش على أخونا الله يبارك فيك إن شاء الله ربنا يكرمك إن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله تعالى يهدي إخواننا جميعا إلى سواء الصراط إنه ولي بذلك والقدر عليه. أحبتي في الله في نهاية هذا اللقاء توجه إليكم بالشكر أيضا لحسن مشاهدتكم ونسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة والعافية وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.